إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم نعمة الأولاد. فقال الله جل وعلا في سورة النحل، وتسمى سورة النعم لأن الله عز وجل ذكر فيها أصول النعم وفروعها، فقال جل وعلا: والله جعل لكم من أزواجكم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويزوجهم ذكرانا وإناثا. وزين للناس هذه النعمة، فقال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وقال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهذه نعمة، نعمة الولد من النعم التي ينعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده. ولقد اهتم الإسلام بالأولاد اهتماما عظيما وأولاهم عناية كبيرة، فكما أن للوالدين حقا وقد تقدم، فكذلك للأولاد حقوق ولهم رعاية وعناية واهتمام من الدين العظيم ومن هذه الشريعة المطهرة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولقد اهتم الإسلام بالأولاد من وقت مبكر، من حين أن يفكر الرجل في الزواج، ومن حين أن يأتي المرأة خاطبها. فالرجل حين يفكر في الزواج لا بد أن يختار أما لأولاده، مع اختياره لامرأة تقضي له حاجته وتخدمه في أمور دنياه. فعليه أيضا أن يفكر عند الاختيار في اختيار الأم الصالحة لأولاده التي تربيهم على الأخلاق الفاضلة وتغرس في نفوسهم الخوف من الله، وترسخ في قلوبهم مراقبة الله تبارك وتعالى. كما قيل: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وأحسن من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بالمرأة الصالحة ظفرا، أي فوزا، أي فوزا. فاجعل نصب عينيك أن تكون المرأة التي تختارها صاحبة دين، ولا بأس أن يكون مع ذلك الجمال والحسب، لكن تجعل نصب عينيك الدين يا عبد الله، لأن دينها سيدفعها إلى أن تطيع ربها فيك، لأن دينها سيدفعها إلى أن تطيع ربها في أولادها، لأن دينها لو حصلت منها هفوة أو زلة أو خطأ فذكرتها بالله تذكرت، ووعدتها فاتعظت. فصاحبة الدين نعم عندها ما ليس عند غيرها، عندها ما ليس عند غيرها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا امرأة صالحة. وهكذا المرأة إذا جاءها خاطبها فعليها وعلى وليها أن يختار الرجل الصالح في دينه، الصالح في خلقه. وبعض الآباء للأسف الشديد لا يسأل لا عن دين ولا عن خلق، ما يسأل إلا عن وظيفة أو مال أو ما شابه ذلك من حسب ونسب، ولا يسأل عن دين ولا عن خلق. فتحصل أمور لا تحمد عقباها، قد يذيقها من لا دين له ولا خلق، قد يذيقها ألوان العذاب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تختار الرجل الذي يكون قدوة لأبنائه، قدوة صالحة لا قدوة سيئة. فهكذا يهتم الإسلام بالأولاد من هذا الوقت المبكر. ثم إذا تزوج الرجل المرأة فإن الإسلام يهتم بالأولاد، فيرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذكر يقوله الرجل عند أن يأتي أهله، محافظة على الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: فإن قدر بينهما ولد لم يضره شيطان. انظروا إلى هذا الذكر اليسير، لكنه على معنى عظيم من معاني حفظ الإنسان نفسه وزوجه وولده. إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: فإن قدر بينهما ولد لم يضره شيطان. ثم إذا حملت المرأة فالإسلام يهتم بهذا الحمل ويهتم بهذا الجنين شرعا وقدرا. فالله عز وجل قد قدر لهذا الجنين رزقه، فيصل إليه رزقه وهو في ذلك المكان الذي قال الله عز وجل فيه: فجعلناه في قرار مكين. وهكذا يهتم به شرعا، فيحرم إسقاطه ويحرم إجهاضه. بعض الناس ما زالت عنده عقائد الجاهلية، يعتقد أن كثرة الأولاد نعم تزيد في الفقر، ومن أين يأتي بطعامه وشرابه وكسوته. فهذه عقائد الجاهلية، كانوا يعتقدون ذلك فيقتلون أولادهم. فقال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية فقر، نحن نرزقهم وإياكم. وقال في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فرزقه وطعامه وشرابه وكسوته على الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما أنت إلا متسبب تبذل الأسباب، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. فحرم الإسلام إسقاط هذا الجنين محافظة عليه ورعاية به وعناية به. ثم إذا وضعت المرأة هذا الجنين فيهتم الإسلام به اهتماما كبيرا، من حيث أنه يأمر الأب بأن يختار الاسم الحسن لولده، يختار الاسم الحسن لولده، يكون اسما عربيا حسنا. وخير الأسماء كما جاء في الحديث عبد الله عبد الرحمن، لكن لا بأس أن تسمي بغير هذين الاسمين مما كان حسنا ومما كانت تعرفه العرب. لا تسمي اسمك لا تسمي ابنك اسما يصير بعد ذلك أضحوكة ومحلا للسخرية والاستهزاء بسبب اسمه. وهكذا اهتم الإسلام بإماطة الأذى عن هذا الولد وبالعقيقة فيعق عنه ويماط عنه الأذى في يوم سابعه. فهذا من اهتمام الإسلام بالأولاد. وهكذا ربنا تبارك وتعالى حدد الرضاع ومدة الرضاع، فقال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا مما يكون على الأمهات أن ترضع ولدها، وبعض الأمهات للأسف الشديد تتخلى عن هذا الواجب بدون عذر، حجج واهية، تريد أن تظل كاعبا فديها مكعب، لا تريده أن يتدلى من الرضاع، حجج واهية. والله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. اهتماما بالأولاد، بل قد كان العرب يهتمون بهذا الأمر اهتماما عظيما، فكانوا يختارون المرضع التي تكون على أخلاق عظيمة من شهامة وشجاعة وفصاحة وذكاء ونباهة وفطنة وحياء وما شابه ذلك من الأخلاق الفاضلة، فيأتون بها لترضع أولادهم حتى يرتضع مع اللبن تلك الأخلاق الفاضلة. فهذا من اهتمام الإسلام أن يأمر الأم بأن ترضع ولدها من ثديها ذلك اللبن الذي جعله الله عز وجل في الثديين، وكان عبارة عن دم. فالمرأة التي تحيض إذا حملت ثم ولدت انقطع دم حيضها وتحول ذلك الدم إلى لبن، فقلما تحيض مرضع، لأن ذلك الدم الذي كان يخرج منها يحوله الله عز وجل إلى لبن. انظروا إذا خرج الولد مباشرة يلتقم ثدي أمه، من علمه؟ من أرشده؟ إنه الله جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم يهتم الإسلام وقت الرضاع، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الرجل أن يأتي أهله مدة الرضاع، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وقت الرضاع. قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فتذكرت فارس والروم فإذا هم يغيلون ولا يضر ذلك أولادهم. لكن تعلمون عباد الله أن الأم إذا حملت وقت الرضاع فإن الطفل يرضع من جهة أخرى، كما ذكر الأطباء أن في هذا ضرر. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الرجل أن يأتي امرأته مدة الرضاع اهتماما بالولد. اهتماما بالولد. وهكذا يهتم الإسلام بالأولاد في صغرهم، فيأمر برحمتهم والشفقة بهم والحنان لهم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال له بعضهم: لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وجاءه بعضهم فقال: تقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبلهم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، فالأولاد في صغرهم محل الرحمة، محل الشفقة، محل الحنان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فيسجد، فيأتي الحسن أو الحسين أبناء ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنهم، فيركب على ظهر جده، فيتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في السجود حتى يرفع بعض الصحابة رأسه ينظر ماذا حصل لرسول الله. قال: فأرى الحسن أو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفع رأسه حتى يقضي الولد حاجته من اللعب على ظهر جده. رحمة عظيمة وهو في الصلاة، في هؤلاء الأطفال، فهم محل رحمة، محل شفقة، نعم محل حنان. ولهذا تلك المرأة التي دخلت على عائشة تسألها ومعها ابنتاها، فأعطتها عائشة ثلاثة مرات، فقامت الأم فأعطت هذه تمرة وهذه تمرة، فأكلت البنتان التمرتين بسرعة، فأرادت الأم أن تأكل التمرة الثالثة، فمدت البنتان يديهما، فقامت بشق التمرة نصفين وأعطت هذه نصفا وهذه نصفا ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بخبر المرأة، فقال: قد وجبت لها الجنة، قد وجبت لها الجنة بتمرة رحمت بها ابنتاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين. بعض الناس تأفف من البنات ومن خلفة البنات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين فأحسن إليهما حتى يبلغا كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. فالأطفال محل الرحمة، لا سيما وهم في صغرهم، كما قال بعض السلف: الطفل من ولادته إلى سبع سنين للشم والتقبيل، الطفل من مهده إلى سبع سنين للشم والتقبيل، ومن سبع سنين إلى البلوغ خادم مطيع. اذهب يا بني إلى المكان الفلاني وهات يا بني الحاجة الفلانية. من سبع سنين إلى البلوغ خادم مطيع. قال: ثم بعد البلوغ إما عدو وإما صديق. نسأل الله السلامة والعافية والهداية لأولادنا ولأبنائنا وبناتنا. وهكذا من اهتمام الإسلام بالأولاد كفهم عن الشر، كفهم عن الشر وعن شر كل ذي شر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جنح الليل فكفوا صبيانكم ساعة حتى تذهب فحمة العشاء ثم خلوهم أدب عظيم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف صبياننا عند الغروب. قال العلماء: ما بين المغرب والعشاء كف صبيانك، كف أولادك، احفظهم في البيوت أو ادفعهم إلى المساجد يكونون في حلق العلم في هذا الوقت. ما بين بين المغرب والعشاء يكف الصبيان عن الشوارع لأن تلك الساعة تنتشر فيها شياطين الجن، فمحافظة عليهم من شياطين الجن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكف الصبيان، ثم بعد صلاة العشاء لا بأس أن تخلي سبيلهم فيلعبون أمام البيت ساعة ثم ينامون مبكرين، فإن النوم للأطفال مبكرا نافع لعقولهم وقلوبهم ونفوسهم وأرواحهم وأبدانهم هكذا نتأدب بهذه الآداب التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك اهتماما بالأولاد ورعاية لهم وحفاظا عليهم. وهكذا من حفاظ واهتمام الإسلام بالأولاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إذا بلغ الأطفال العاشرة يفرق بينهم في المضاجع، قال واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يفرق بينهم في المضاجع حفاظا عليهم. فإذا بلغوا العاشرة فعلى الأب والأم أن يفرق بين الأخ وأخيه وبين الأخ وأختها وبين الأخ وأخته، فإن استطاع أن يجعل للبنات غرفة وللبنين غرفة فعل، ثم يفصل بين البنات بفواصل ويفصل بين الذكور بفواصل. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع حفاظا عليهم، لأن النائم يفعل أشياء لا يشعر بها، النائم يفعل أمورا لا يحس بها. وقد قال بعض السلف أكثر فساد الصبيان من بعضهم لبعض، أكثر فساد الصبيان من بعضهم لبعض. هذا كله من اهتمام الدين لهؤلاء الأولاد، وهكذا تكف عنهم المحرمات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وقد أدخل تمرة من تمر الصدقة في فمه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجها وقال كخن كخ، إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. انظروا يخرج تمرة هي محرمة على آل محمد، تمر الصدقة تمر الزكاة، أخرجه من فم ولد ابنته حتى لا يدخل في بطنه شيء حرام. وهكذا نحن عباد الله علينا أن نحافظ على أولادنا من أكل الحرام، فلا ندخل في بطونهم أكلا حراما من ربا أو من سرقة أو من نصب أو من اختيال أو من رشوة أو من غش أو من خداع أو من معاملة محرمة. انتبه، ولله در نساء السلف كانت تقول الواحدة لزوجها إذا خرج في الصباح من بيته يتكسر اتق الله اتق الله ولا تؤكلنا حراما، اتق الله ولا تؤكلنا حراما. فتكف الأولاد تكف عنهم الأكل الحرام، هذا من رعاية الإسلام بالأولاد والحفاظ عليهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم أو جسد نبت من حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا تكفهم عن أجهزة الشر والفساد، أجهزة الشر والفساد التي يطيح منها الغرب الكافر. فكيف بنحن كمسلمين؟ الغرب الكافر يصيحون من أجهزة الفساد، التلفاز والأنترنت يصيحون حتى صاروا يراقبون أولادهم وهم يدخلون هذه القنوات أو تلك المواقع. يكون الأب والأم مع ولده بلاد الكفر، إذا فتح التلفاز أو فتح خدمة الأنترنت، لأنهم علموا ما هي هذه العواقب الوخيمة التي تنتجها هذه الأجهزة. كم من باحث عمل بحثا في الناس الذين كيف كان حالهم قبل التلفاز وكيف كان حالهم بعد التلفاز، كيف كان حالهم قبل الانترنت وكيف كان حالهم بعد الانترنت، فوجد فرقا كبيرا. وهم كفرة وهم في بلاد الكفر، فوجدوا فرقا عظيما، وأن هذه الأجهزة أثرت في الشباب، أثرت في الأولاد تأثيرا عظيما. بل ذكر بعضهم أن أكثر الجرائم إذا سئل أولئك المجرمون عن سبب جرائمهم أحالوا على التلفاز أو على الأنترنت، أحالوا على التلفاز أو على الأنترنت. فهذه الأجهزة شرها عظيم، فيا عبد الله طهر بيتك، والله نصيحة، طهر بيتك من أجهزة الشر والفساد. اجعل لهم مكتبة يقرؤون يطلعون على الكتب النافعة المفيدة، اجعل لهم مكتبة سمعية يستمعون الأشياء النافعة المفيدة في الدين وفي الدنيا، في الدين في أمور الدين وفي أمور الدنيا، كتب في أمور الدين وكتب في أمور الدنيا نافعة مفيدة تنشط البدن وتنمي وتزكي العقل والروح وتفتح الأذهان. هذا كله مما يأمر به ديننا ومما جاء به الإسلام. أما أجهزة الشر والفساد فنصيحة أن تخرجها من بيتك. ألا فلا يخلون شاب أو شابة بتلفاز أو بنت. يا معاشر الآباء، يا معاشر الأمهات، لا يخلون الشباب بالتلفاز بالقنوات، لا يخلون الشباب بالإنترنت. بعض الآباء للأسف الشديد إذا أراد أن يشجع ولده أتى له بجوال، ويدخل خدمة الإنترنت التي هي جديرة بأن تسمى الأنتر زفت. نعم، فتر الشاب يخلو بهذا الجوال هنا أو هناك، فيصير مدمنا. لماذا؟ أو لأي شيء، أو على أي شيء يدمن؟ على المواقع الإباحية. يا معاشر الآباء، يا معاشر الأمهات، انقذوا أولادكم. لا يخلون شاب أو شابة بالنت. يا أخي، إذا أبيت أن تخرج التلفاز من بيتك فوجه، هذا من باب تقليل الشر، وإلا فأخرجه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن أبيت إلا التلفاز فوجهه، ولا يشاهد أولادك إلا وأنت معهم، فلا ينظرون إلى مسلسلات ولا إلى أفلام، لا يتربون على العشق والغرام وعلى قلة الحياة وعلى الأفعال الفاضحة، لا يتربون على شرب الخمور وعلى السرقة وعلى الزنا وعلى الغش وعلى الخداع. كم مجرم يسأل عن جريمته، من علمك؟ فيقول علمني المسلسل الفلاني والفيلم الفلاني والقناة الفلانية. فانتبه يا عبد الله، وهكذا قنوات السحر، وهكذا قنوات الشرك، وهكذا قنوات الكفر والإلحاد، وهكذا قنوات الشبه والفتن. يا أخي انتبه، وجه. إذا أبيت أن تخرج هذه الأجهزة من بيتك فوجه، فلا يرون إلا شيئا فيه الخير، أما مسلسلات وأغاني وقلة حياة فأين الغيرة يا عباد الله؟ يا رجال، الغيرة على بناتكم، والغيرة على نسائكم، والغيرة على أبنائكم. فلا يخلون بهذه الأجهزة بعد منتصف الليل شاب أو شابة، أو بجوال أو بحاسوب أو بما يسمى بالنت، وهو جدير بأن يسمى بالزفت لما فيه من الشر العظيم، بل هو أخطر وأشد خطرا من التلفاز. كل ذلك يا عباد الله، محافظة على الشباب، محافظة على الشابات. وهكذا عباد الله، زوجوا أولادكم. من استطاع أن يزوج ولده إذا بلغ فليفعل. ارحموا أولادكم وارحموا شبابكم وارحموا أبناءكم. الأبناء إذا بلغوا شهوات فجر أين يضعها؟ زوج ولدك وأنفق عليه وعلى زوجته، وسكنه وزوجته، أنفق عليه إن فتح الله عليك، وإن استطعت ذلك فهذا أمر عظيم تكف به ولدك وتكف به ابنتك عن كل شر وعن كل خلق رذيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وهكذا من اهتمام الإسلام بالأولاد تعليمهم الصلاة وتعليمهم أصول الدين والعقائد الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فتأمر ولدك بالصلاة، والأمر بالصلاة أمر بتعليمها، والأمر بالصلاة أمر بالطهارة، والأمر بالطهارة أمر بتعليمها. فلا يمكن أن يصلي حتى تعلمه الصلاة، ولا يمكن أن يصلي حتى يتطهر، ولا يمكن أن يتطهر حتى تعلمه الطهارة. فلا بد من تعليم الأولاد أمر صلاتهم، إما بنفسك وإما بغيرك. تعلمه بنفسك إن استطعت، وإن كنت مشغولا لا تستطيع فتدفعه إلى من يعلمه أمر صلاته، وهكذا تعلمه العقيدة الصحيحة، وتغرس في نفسه الخوف من الله، وتغرس في نفسه مراقبة الله، تعلمه التوحيد وتحذره من الشرك. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يطمئنون على أولادهم، ما يطمئنون على شيء وعلى أمر من الأمور إلا على أمر الدين وأمر العبادة وأمر التوحيد. فهذا إبراهيم يقول الله جل وعلا عنه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا يقول الله عز وجل في يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما اطمأن على تجارة ولا على عقار ولا على وظيفة ولا على منصب ولا على أمر من أمور الدنيا. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهكذا يخبر ربنا جل وعلا عن وصايا ذلك العبد الصالح لولده، ذلك العبد الصالح لقمان لولده. ماذا أوصاه؟ انظروا معاشر المسلمين كيف يوصي هؤلاء الصالحون أولادهم. يوصونهم بالدين، لأنهم إذا كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، سيسهل له أمره ويفتح له من أبواب الرزق ويعزه ويمكن له إذا كان صالحا. يقول الله عز وجل مخبرا عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يعلمه مراقبة الله في كل صغير وكبير، وأن الله لا تخفى عليه خافية: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم يوصيه بأن يأمر بالمعروف وأن يقيم الصلاة وأن ينهى عن المنكر وأن يصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم يوصيه بأخلاق فاضلة، يوصيه بالتواضع وعدم التكبر وعدم التبختر وعدم الافتخار وعدم رفع الصوت، ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. هكذا يعلم الأولاد الدين، علمهم الدين ولا بأس أن يكونوا أطباء، علمهم الدين ولا بأس أن يكونوا مهندسين، علمهم الدين ولا بأس أن يكونوا تجارا، علمهم الدين ولا بأس أن يكونوا أصحاب حرف وأصحاب مهم، لا بأس. كل ذلك مما أباحه الإسلام وفق الضوابط الشرعية، لكن يكون على دين، على خوف، على مراقبة الله تبارك وتعالى، على عقيدة صحيحة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس ولم يبلغ الحلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ حدوده، احفظه في الرخاء يحفظك في الشدة، احفظه في السعة راقب الله وأنت في الرخاء راقب الله، وأنت في الخلوات والجلوات راقب الله، وأنت في غرفة لوحدك راقب الله في السر والعلانية يحفظك الله في الضيق والشدة والكرب